بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك، ونستمع في هذا اللقاء إلى دروس في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب: فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشرع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان: إما من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم، أو من قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين هل أريد بها الكل أو البعض، أو من قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الأصولية. فهنا بعد أن ذكر المؤلف النص والظاهر والمجمل، فقال بعد ذلك: فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشرع في أكثر ذلك من قبل ثلاثة معان. هذا أولا عليه ملاحظة، في أن المؤلف كان يتكلم عن النص والظاهر والمجمل، فقوله فيعرض الخلاف في أقاويل الشارع في أكثر ذلك من قبل ثلاثة معان، كأنه أرجع الكلام إلى النص، إلى الظاهر والمجمل. هذا أولا. والأمر الثاني أن المؤلف هنا ذكر سببا من أسباب الاختلاف، وقد تكلم عنها بعد ذلك، فهو يعني كأنه رأى أن هذا مناسب في أن يذكر فيه أسباب الاختلاف، وإلا فقد أخر الكلام عن أسباب الاختلاف، لأن ذكرنا أنه يتكلم من ثلاثة أوجه أو في ثلاثة أوجه. الوجه الثالث هو في أسباب الاختلاف، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى استعجل هنا الأمر، ورآه أنسب أن يذكر أسباب الاختلاف من جهة الاشتراك، وإلا سيذكر أظن الأول أنه بسبب الاشتراك. فقال هنا أن الخلاف يقع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى بسبب الاشتراك. الاشتراك هو كون اللفظ موضوعا لحقيقتين مختلفتين، أولا أنه موضوع في أصل وضعه لحقيقتين مختلفتين أولا، يعني وضعا أوليا. فإذا قلنا أنه موضوع لحقيقتين مختلفتين، هذا أخرجنا ما لو وضع لحقيقة واحدة ثم استعمل في غيرها من باب المجاز. لكن المشترك مثل لفظ العين وضع وضعا أولا، وضعه الواضع لحقيقتين مختلفتين، للعين الباصرة وللعين الجارية. هكذا موضوع في اللغة، فهو مشترك لفظ يشترك فيه أكثر من معنى، وهذه المعاني متضادة أو ليست واحدة، هذا المقصود. فالمشترك إذن اللفظ، المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين وضعا أولا. فيقول يقع الاشتراك في لفظ العين من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين هل أريد بها الكل أو البعض، ومن قبل الاشتراك الذي في الألفاظ والأوامر، الأوامر والنواهي. إذن الاشتراك من ثلاث جهات. ذكر المؤلف أن الاشتراك يكون من ثلاثة جهات، من ثلاث جهات. أولا من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم. العين يقصد ما علق به الحكم كيفما كان، لا يقصد العين بذاته، لفظ العين الذي يطلق على الباصرة وعلى الجارية، لا، قصد العين التي يعلق بها الحكم، العين التي يعلق بها الحكم، التي يرتبط بها الحكم، مثل لفظ القرء هل هو الطهر أو الحيض. إذن يقول الاشتراك يقع في لفظ العين، ومن هذا الاشتراك قال العلماء الاشتراك قد يكون في المفردات وقد يكون في التراكيب. في المشترك قد يكون في الأسماء مثل العين، لفظ مشترك يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، عين الماء مشترك. القرء لفظ مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. الجون مشترك بين الأبيض والأسود، يطلق جون، يقال جون يعني أبيض وأسود، هذا لفظ مفرد. وقد يقع الاشتراك في الحرف، مثل لما نقول الواو تكون للاستئناف للابتداء، وقد تكون عاطفة. الباء عرفنا معاني كثيرة لها، أيضا يقع الاشتراك فيها، مسح برأسه قد تطلق على الكل قد تطلق على البعض. إذن هذا اشتراك في الحرف، وقد يكون الاشتراك في الفعل، مثل عسعس أقبل وأدبر، عسعس أقبل وأدبر. إذن اشتراك في الفعل، وقد يكون الاشتراك في التصريف، مثل مختار، هل هو مختار اسم فاعل يعني اختار هو، أو إنه اسم مفعول مختار أي اختير. إذن هذا الاشتراك في المفردات. وقد يكون الاشتراك في التركيب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ قد يكون أحيانا في مرجع الضمير أو في مرجع الصفة، زيد مثلا نجار وطبيب ماهر، هل هو ماهر يعني نجار أو أنه في الطب ماهر فقط؟ هذا اشتراك. إذن يقول هنا من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم. الحكم علق مثلا بالقرع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل القرع معناه يعني 3 حيضات أو 3 أطهار؟ يقع الخلاف بسبب هذا، بسبب الاشتراك في العين التي علق الحكم عليها أو بها. هذا الأول. الثاني، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين. الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين. الألف واللام هذه قد تكون عهدية وقد تكون جنسية، قد تكون للعهد وقد تكون للجنس، وكل واحدة قال العلماء قد ترد على 3 حالات. فالعهدية قد تكون للعهد الذكري، إن إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ أي الذي أرسلنا إليه. رأيت رجلا ثم جاء الرجل، الألف واللام في الرجل هو المذكور سابقا، رأيت رجلا. فهذه قالوا علامتها هذه الألف واللام أن يحل محلها الضمير، رأيت رجلا فجاء، أو رأيت بعت فرسا فاشتريت الفرس، بعت فرسا فاشتريته مثلا، أو اشتريت فرسا فبعته. هذا للعهد الذكري. أو للعهد الذهني، تكون شيء في ذهنك، أو للحضور يعني شيء حضر، فقلت جاء الرجل هذا حاضر. والتي للجنس، اللام التي تكون للجنس قد تكون للاستغراق، وهذا الاستغراق للأفراد. والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذه قال العلماء علامتها أن يحل محلها كل حقيقة لا مجازا. يعني تقول إن كل إنسان لفي خسر، حلت محل الألف واللام وضعنا مكانها كل. فهذه الاستغراق الجنس يعني للعموم. وقد الأمر الثاني أن الألف واللام قد تكون للجنس لكن ليس على الحقيقة بل على المجاز. تقول زيد الرجل علما مثلا، يعني الكامل في العلم، الكامل في العلم. وقد تأتي لغير ذلك، كان يقول رجل لا أتزوج النساء، لكن هذه قالوا لا تحل محلها كل، لا حقيقة ولا مجازا. إذن التي تفيد العموم التي تحل محلها حقيقة الاستغراقية. فإذا جاء لفظ في القرآن أو في السنة فيها الألف واللام وهي لفظ مشترك، قد يختلف العلماء في الألف واللام، هل هي استغراقية فيشمل أشياء كثيرة يكون عاما، أو هي عهدية ولا يكون له عموم. إذن هذا الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف، ولهذا قال هل أريد بها الكل، يعني تكون استغراقية فيكون المراد بها الكل، أو البعض تكون عهدية فيراد بها البعض. يقول الثالث، من قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي، من قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. كيف هذا الاشتراك؟ هذا يحمل على أحد معنيين كلام المؤلف. إما أن يكون أراد على القول بأن لفظ مثلا افعل مشترك، سواء كان مشتركا معنويا أو مشترك أو كان مشتركا لفظيا. كيف مشترك لفظي؟ يعني موضوع في أصله ليدل على الوجوب والندب. أو يكون معنوي، يعني موضوع للقدر المشترك وهو الطلب، لمجرد الطلب الذي يصدق على الواجب ويصدق على المندوب. ولهذا يقع الخلاف بين العلماء في هذا الأمر، هل هو للوجوب أو للندب؟ وكذلك في النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ يقع خلاف كبير بين العلماء في هذه المسائل. الاحتمال الثاني أنه أراده بناء على الخلاف بين العلماء، منهم من يقول صيغة افعل للوجوب، منهم من يقول للندب، ومنهم من يقول للقدر المشترك، فيقع الخلاف بناء على اختلافهم في أصل الصيغة لماذا وضعت. وعرفت سابقا أن الأصل في افعل أنها للوجوب ولا تفعل للتحريم. نعم تفضل. وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة: فإن قوما فهموا منه أنه لا زكاة في غير السائمة. هذا الطريق الرابع المؤلف يعني كان الأصل أن يتكلم عن اللفظ وتكلم عن الفعل وتكلم عن الإقرار، كان هذا الأصل، قال اللفظ والفعل والإقرار، ثم ذكر بعد ذلك أن اللفظ من أربعة وجوه: عام يدل على عام، عام يدل على خاص، خاص يدل على عام، خاص يدل على خاص. ثم ذكر نوعا ثالثا قال في بداية المقدمة لو رجعتم إلى الأول، قال: أما الثلاثة، لأنه قال أصناف الألفاظ تتلقى منها الأحكام من السمع سبع أربعة، ثلاثة منها متفق عليها ورابع مختلف فيه. ثم بعد ذلك أدخل بين هذه بعض الأشياء التي لا علاقة لها بها، ثم رجع وقال الرابع من هذا أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب. هذا الذي تكلم عنه هنا يسمى عند الأصوليين مفهوم الخطاب، مفهوم دليل الخطاب، يسمى دليل الخطاب أو يسمى مفهوم المخالفة، هذا الذي ذكره هنا، وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما سواه. إذا خص شيئا بالذكر دل ذلك على نفي الحكم عما عدا المخصوص. إذا قال في الغنم السائمة الزكاة نص على السائمة، على الوصف، خصصه بالذكر، دل على أن غير السائمة لا زكاة فيها. هذا هو مفهوم مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. وهذا المفهوم هو حجة عند جمهور العلماء، جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، هو حجة عندهم، وذلك اعتبارا أن الشارع لا يأتي بالوصف إلا لفائدة، وهذه الفائدة هي تخصيص المذكور بالحكم، ولا ما كان لذكر الفائدة ذكر الوصف حاجة. وذهب الحنفية إلى عدم القول مفهوم المخالفة، ورأوا أنه لا يعمل به، ونرجع إلى الأصل. ولهذا قد يتفقون في الحكم الفرعي، لكن هؤلاء طريقهم مفهوم المخالفة، وهؤلاء طريقهم الرجوع إلى الأصل. إذن هذا هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو أنواع كثيرة. مفهوم المخالفة لا يقتصر على هذا الذي ذكره هنا، ولهذا بعضهم جمع مفاهيم المخالفة، نأخذها سريعا. قال: صف واشترط، علل، صف واشترط، علل، ولقب، ثنيا، وعد ظرفين، وعد ظرفين، وحصر اللغية. لغية صف يعني مفهوم الصفة، واشترط مفهوم الشرط، صف واشترط، علل اللي هو مفهوم العلة، ولقب مفهوم اللقب، ثنيا مفهوم الاستثناء، وعد مفهوم العدد، ظرفين هذا مفهوم الظرف، وهو ينقسم إلى ظرفين، يعني ظرف الزمان وظرف المكان، وحصرا مفهوم الحصر، ولغيا يعني مفهوم الغاية. هذه 9 أنواع، وإذا حسبنا الظرفين صارت 10 من المفاهيم، على خلاف بين العلماء فيما يعمل به وما هو قوي وما هو ضعيف من ذلك. فالمؤلف هنا يقول: أما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم، إذا أوجب الحكم لشيء، مثلا السائمة لشيء ما كالسائمة مثلا، يفهم منه، يفهم نفي ذلك الحكم عما عداه عن غير السائمة وهي المعلوفة، أو من نفي الحكم عن شيء، نفى الحكم عن شيء، لو نص على المعلوف أنه لا زكاة فيها نفهم منه أنه يجب أن الزكاة في غيرها، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه. وهذا مفهوم المخالفة يرد كثيرا، ولهذا مثل له، قال: في سائمة الغنم الزكاة، فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائم. الحديث وليس بهذا النص، وفي الغنم في سائمتها الزكاة، لكن يقول: فإن قوما فهموا منه أنه لا زكاة في غير السائمة، وهذا هم الجمهور حقيقة. لكن هذا المفهوم هل يعمل بإطلاق أو فيه شروط؟ نعم فيه شروط، ولهذا نحن دائما نقول لطلبة العلم ولغيرهم أن هذه الشريعة ليس فيها عبث، شريعة منضبطة حتى في الاستدلال، لا يستدل كل إنسان على كيفه. وأي إنسان يقول إنه يتقحم أبواب الفقه وهو لا يفهم هذه القواعد فهو مقلد شاء أم أبى. إذا كان لا يفهم هذه القواعد، هذه قواعد ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى مقدمة للفقه، وهي تعطي الإنسان قوة في الاستدلال. فالمفهوم قالوا له شروط، شروط ترجع للمسكوت عنه، ألا يكون أولا هذا المسكوت عنه منصوصا على حكمه، لو كان في نص ما احتجنا إلى المفهوم، لأن المفهوم لا يعمل به مع المنطوق، فيكون المسكوت عنه منصوصا على حكمه. والأمر الثاني ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا للمنطوق به، لأنه إذا كان أولى من المنطوق به أو كان مساويا له كان هذا من باب ماذا؟ من باب دلالة النص أو من باب اللفظ المخذنا مفهوم الموافقة، ليس مفهوم مخالف. وأما القيد المذكور، ما يرجع للمذكور هذا في المسكوت عنه، أما في المذكور القيد فيشترط له شروط، هذه الشروط كثيرة لكن لها ضابط واحد يجب أن تعرف، فإذا عرفته أراحك من كثير. نحن سنذكر تلك الشروط لكن نذكر لك ضابطا قبل كل شيء: ألا يكون للقيد فائدة غير تخصيص المذكور بالحكم. متى ما وجدت فائدة أخرى للقيد لا يعمل بالمفهوم المخالف. مثل ماذا؟ أن يكون القيد جيء به للامتنان، مثل قول لحما طريا، امتنان لا يدل على أن اللحم غير الطري لا يوكل، القيد الامتنان. أو يكون ورد في سؤال السائل القيد، مثل رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني قال هل في الغنم السائمة زكاة، فقال له في الغنم السائمة الزكاة، القيد ورد في سؤال السائل، فلا يكون القيد ورد في سؤال السائل. ولا يكون القيد أيضا، لا يكون القيد خرج مخرج الغالب: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن كنا في الحجر الربيبة، هذا القيد لا مفهوم له، لا يعني أنها إذا لم تكن ربيبة تزوج امرأة وعندها بنت ولم تكن هذه البنت معها في حجري أنه يتزوجها، لا، إنما ورد هذا باعتبار الغالب: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا يجوز إكراهه على أي حال، لكن هذا ورد قالوا باعتبار الواقع، إذا خرج مخرج الغالب أو باعتبار الواقع ليس له مفهوم ولا ينظر إليه. فهذه شروط لا بد أن تعلمها، إذن لا يخرج مخرج الغالب، لا يخرج مخرج الواقع، لا يكون للامتنان، لا يكون ورد في سؤال السائل أو في الحادثة التي ورد فيها الحكم، أو لا يكون قالوا أن يكون السائل حديث عهد بالإسلام مثلا أو نحو ذلك. نعم، فهذه شروط العمل بمفهوم المخالفة. نعم. وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه وقياس علة. نعم، القياس الشرعي قال هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم. القياس في اللغة التقدير والمساواة، تقدير والمساواة، قل قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، فهو تقدير، خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك، فهو معناه في اللغة التقدير والمساواة. في الاصطلاح دعنا نتكلم أول شيء عن تعريف المؤلف، قال هو إلحاق، الإلحاق معناه الإتباع والإعطاء، أن تعطي الحكم الواجب. لماذا قال الواجب؟ لماذا ما قال المندوب؟ لماذا ما قال المباح؟ لا، الواجب ليس بهذا المعنى، الواجب بمعنى الثابت واللازم، يعني حكم ثبت لشيء تعطيه لشيء آخر. فالواجب هنا بمعنى الثابت أو اللازم، وإلحاق الحكم الثابت لشيء يعني لشيء ما بالشرع أن يكون ثابتا بنص، الثابت الواجب بالشرع. فالجار والمجرور الشرع متعلق بالواجب، الواجب بالشرع يعني الثابت بالشرع بنص من كتاب أو سنة. وهذا عند جمهور العلماء أن الأصل لا بد أن يكون منصوصا عليه، إما من الكتاب أو السنة أو يكون مجمعا عليه، وما ثبت بالقياس لا يقاس عليه، غيره عليه لا يقاس، ومسألة محل الخلاف. إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع الذي وجب بالشرع يعني بالنص من الكتاب والسنة، يلحق به الشيء كأن المسألة يعني عند المؤلف فيه، عادة العلماء يقال حاق الفرع بالأصل فيقدم الفرع، هو قدم الأصل، هو قدم الأصل، قال هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه، إلحاق الحكم الذي ثبت لهذا الأصل بالحكم الآخر، كان ينبغي أن يقال العكس، نعم، بالمسكوت عنه، المسكوت عنه هنا الفرع هذا المقصود به، لكنه ما صرح بالفرع، لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع، لشبه هذا الفرع بحكم الأصل الذي أثبته الشرع، أثبته الشرع ذلك الأصل ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بينهما. وهذا قد تستغربه، تقول يعني لماذا ما قال هو إلحاقه مثلا مثل ما يقول بعض العلماء فرع بأصل لعلة جامعة بينهما واختصر الموضوع. المؤلف قال كأنه قال إلحاق الأصل بالفرع إما لشبهه به أو لعلة جامعة بينهما، وهو يعني ذلك لأنه سيذكره بعد، سيقول إن القياس على ضربين، فهو سيذكر هذا لأنه أراد لشبهه به قياس الشبه، وقال لعلة به قياس العلة، لأن القياس له تقسيمات كثيرة، قياس بالعلة، وقياس بنفي الفارق الذي هو قياس في معنى الأصل هذا تقسيم، وقياس علة، وقياس شبه، وقياس دلالة اعتبار آخر، يسمونه قياس مناسبة بعضهم يقول، وقياس شبه. فهنا يقول قد يكون هناك شبه ليس بينهما علة وإنما هو قياس شبه، والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب، الشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب، هذا هذا العلة الوصف الشبهي، هذا قالوا ليس فيه مناسبة بذاته ولكنه يستلزم المناسبة. فالعلل عندنا على ثلاث: علة مناسبة بذاتها وهذا يسمونه المناسب، وعلة وقياس ليس فيه علة مناسبة بالذات لكنها مناسبة التبع وهذا هو قياس الشبه، وعلة وقياس ليس فيه مناسبة لا بالذات ولا بالتبع هذا قياس الطرد، هذا قياس الطرد يعني وصف طردي لا تعلق الأحكام بمثله. فهنا يقول قد يكون الوصف شبهيا إذن هذا وصف شبهي، الجمع بين الفرع والأصل بوصف شبهي. الوصف الشبهي ما هو؟ هو الذي ليس مناسبا بالذات ولكنه يستلزم المناسب. قال مثل الوضوء يستلزم التقرب. الوضوء لو الحقنا الوضوء بالتيمم، الوضوء بالتيمم ما في علاقة بينهما، كون طهارة هذا طهارة، لكن هذه ليست مناسبة. لكن لما نعلم أنه الوضوء أو التيمم عبادة، والعبادة يشترط لها النية، فهنا يكون فيه مناسبة بالتبع. والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب، أنه عبادة يعني، فيلحق هذا بهذا. هذا هو الذي سماه هنا، بعضهم يسمي هذا قياس شبهي. طيب هل هناك فرق بين قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه؟ قياس غلبة الأشباه بعض العلماء يطلق هذا على هذا ولا يفرق، وبعضهم يفرق. قياس الشبه الذي جمع بين الفرع والأصل بوصف شبهي، هذا الذي ذكرناه. وغلبة الأشباه هو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأشبههما. وتجدون أول مسألة عند ابن قدامة عند ابن رشد هنا في النية أنه قال الفقه أن ينظر إلى أشبه هذه المسألة، هل بالعبادات المحضة أو بغير العبادات، هذا قياس شبه أو غلبة الأشباه. فهناك غلبة الأشباه قالوا مثل قياس العبد على الحر في بعض الأحكام، في شبه بالحر حيث أنه إنسان مكلف يثاب ويعاقب، هذا شبه. وفي شبه بالمال من حيث أنه يباع ويشترى ويوهب. فإذا أردنا الفقه في هذا علينا أن نلحقه بأغلبها شبها، الشبه الغالب نلحق به. إذن هذا الذي ذكره المؤلف هنا وأشار إليه، قال إما أن يلحق الأصل والفرع لشبهه به بقياس شبهي، وإما أن يلحق به لعلة جامعة. العلة في اللغة قيل مأخوذة من علة المريض، لأن علة المريض تقتضي تغيير حاله من الصحة إلى السقم، فهو مأخوذ من علة المريض العلة. وقيل مأخوذة من العلل وهو الورد بعد الورد أو مرة ثانية، فهي لأن المجتهد ينظر في العلة مرة وثانية وثالثة، فهي مأخوذة، هذا معناها اللغوي يعني، إما مأخوذة من المرض أو من العلل، من علة المريض أو من العلل. أما في الاصطلاح فالعلماء بينهم خلاف فيها، منهم من يسمي العلل أمارات، يقول هي المعرف للحكم، يعني العلة التي يعرف بها الحكم، كأنه يقول إذا رأيت هذه العلة فاعلم أن الحكم عندها، أو إذا رأيت هذا الحكم فاعلم أن هذه العلة، فهي أمارة أو معرف. مثل يقولون دلالة الغيم على المطر، يعني أمور، وهذا يعني أنها لا تكون مؤثرة في الحكم. لاحظ هذا، وهذا في الغالب أنه قول الأشاعرة، قال العلة لا أثر لها في الحكم، فهي مجرد أمارة ومجرد معرف. وهذا الأمر ينبغي أن نتنبه له حتى في أصول الفقه، لأن كثير حتى من أهل السنة انساقوا وراء الأشاعرة في هذا وقالوا هي المعرف أو هي أمارة على الحكم، وبعضهم سماها الباعث على تشريع الحكم، يعني التي لأجلها وضع هذا الحكم. لأن لو قلنا إنها مجرد أمارة لم يكن لها تأثير في الحكم، ولو قلنا مجرد أمارة لم يصح القياس أصلا. القياس إنما بني لأنها مؤثرة في الحكم، باعثة على تشريع هذا الحكم. والصحيح هو هذا، أنها هي أمارة، نعم يعرف بها الحكم، لكنها ليست أمارة محضة، وإنما أمارة مع التأثير. ولهذا يقولون في الأنواع المناسب مؤثر وملائم ومرسل وغريب. أنواع المؤثر يكون مؤثر في الحكم، كيف مؤثر؟ كان مؤثر وهو لا أثر له، أم مجرد أمارة؟ والعلماء يعني عموما تعريف للعلة يقول هي وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو درء مفسدة. فهذا هو شرح تعريف المؤلف. هناك تعريفات للقياس غير التي ذكرها المؤلف، يعني ما هو رائج أنهم يقول حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما يحفظه الصغير والكبير هذا، لكن هذا التعريف لا يصلح حقيقة. حمل فرع على أصل أو الحاق أصل فرع بأصل، لأنك ذكرت الفرع والأصل وذكرت العلة، وهذه من القياس كأنك، والقياس لا يعرف إلا بعد تعريفه، وهذا يلزم منه الدور أن تأخذ شيء من المعرف تضعه في التعريف، فلا يعرف هذا الجزء حتى تعرف التعريف، ولا يعرف التعريف حتى تعرف هذا الجزء، فهذا دور يسميه العلماء. وبعضهم وهو الباقلاني ومن تبعه كالرازي وغيره قالوا هو حمل معلوم على معلوم لإثبات حكم لهما أو لنفيه عنهما. لجامع بينهما في إثبات حكم أو صفة بينهما، وهذا يعني هو تعريف مقبول لكنه فيه إطالة، كأنه قال القياس ينقسم إما إثبات حكم أو نفي حكم، هذا صحيح، في حكم أو صفة، إما أن يثبت حكم يجمع بينهما في حكم أو في صفة معينة. هؤلاء كلهم جميعا بما فيهم المصنف قال إلحاق أو حمل أو مساواة أو مثلا ما يعبر به البعض إعطاء، فهذه كلها تعبر عن أن القياس هو فعل المجتهد. لما تقول إلحاق من الذي يلحق؟ يعني المجتهد. لما تقول مساواة من المجتهد، لما تقول إعطاء هو من المجتهد. وبعضهم قال إنه تسوية فرع بأصل، وهذا أقرب لأنه يكون دليل بغض النظر نظر فيه المجتهد أو لم ينظر فيه، وهذا يعني عند ابن الحاجب وغيره. نعم. والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام. نقف هنا شيء. نقف. نقف هنا والله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يقول نطلب من فضيلتكم التمثيل لكل نوع من أنواع مفهوم المخالفة. يعني هذا كثير، لكنه الصفة ما يقولون مفهوم الصفة لا يعنون به النعت النحوي، هذا أول شيء. قد يكون نعتا نحويا، وقد يكون حالا، وقد يكون من باع نخلا قبل أن تؤبر، ها؟ مثلا في الغنم السائمة الزكاة، هذا واضح. مفهوم الشرط هو أن يعلق الحكم بشرط، كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، كنا أولات حمل، فإن لم يكن أولات حمل فليس لهن نفقة. صف واشترط، علل العلة، أن يذكر علة في الحكم، كما تقول جئت من أجل فلان أو نحو ذلك، هذا تعليل. علل ولقب، مفهوم اللقب يعني هذا طبعا في خلاف، معلوم أن أكثر العلماء لا يقولوا به إلا الحنابلة والدقاق ونحوهم. فهذا أن يعلق الحكم بوصف، باسم يعني جامد ذات، يعني مثلا قالوا لما قال محمد رسول الله، ما نقول هذا مفهوم أن غير محمد ليس برسول، ها؟ هذا مفهوم لقب، وفي خلاف بين العلماء وتفصيل. ثنيا مفهوم الاستثناء، ها؟ مفهوم الاستثناء يعني لأنك إذا استثنيت كأنك قصرته على المستثنى دون المستثنى منه، فهذا يعني قصر للعام. صف واشترط، علل ولقب، ثنيا. وعد ظرفين، مفهوم العدد، 70 مرة، يعني هذا لا يدل على أن مثلا مفهومه، إذا قلنا المفهوم هذا أدل على أن غير 70 لو استغفر لهم أكثر لغفر لهم، ها؟ علل ولقب، ثنيا. وعد ظرفين، مفهوم اللقب مثل قبل وبعد ونحو ذلك من الظروف. والغاية، ها؟ والغاية حصر، مثل إنما الأعمال بالنيات، ها؟ أي معتبرة بالنيات، فإذا لم يكن نية لم تكن معتبرة. والغاية يعني في مثل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر. نعم. الأخ يقول: بعض العلماء يعدون القياس في طريقة إخراج الحكم، مثل ابن قدامة رحمه الله، وليس في الأدلة. نعم. قال: يعدون القياس في طريقة إخراج الحكم وليس في الأدلة. في طريقة إخراج الحكم، كيف إخراج الحكم؟ هكذا السؤال. استخراج، استنباط، يعني استنباط. هو القياس يذكره، احنا ذكرنا لكم لما ذكرنا الأدلة أن بعضهم يذكره في الأدلة المتفق عليها، يعني بين الأئمة الأربعة، وهو يعني في طريق الاستنباط، القياس في الاستنباط، كل العلماء يذكرونه في الاستنباط. القياس ليس من الأدلة المنصوصة أو النقلية، هو طريق الاستنباط، لأنه يحتاج إلى استنباط أولا في علة الحكم، ثم بعد ذلك في تعدية الحكم إلى الفرع، فهو مبني على الاستنباط أصلا والاستخراج. نعم. الحنفية لما قالوا أن مفهوم المخالفة ليس حجة قالوا يرجع إلى الأصل، كيف يرجع إلى الأصل؟ يرجع إلى الأصل، يعني مثلا مفهوم المخالفة ما عندنا مثلا في المعلوف حكم، والأصل عدم وجوب التكاليف مثلا، فتبقى على الأصل، على البراءة الأصلية، هذا هو المقصود. هذا مثل الظاهرية لما قلنا لكم أنهم لا يقولون بالقياس، رجعوا إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال، ورجعوا للعمومات وطولوا العمومات، فمش الحال يعني معهم. نعم. تعرف ابن رشد رحمه الله للقياس بالعكس، أنه ألحق الأصل بالفرع، هل هذا وجيه؟ هو صحيح إلحاق، قد يكون الإلحاق للأخير، أن تلحق بعمر زيدا مثلا قد يكون للأخير، يعني لكن العبارة الأولى أنه كان يقدم، يقدم الفرع، يقول حاق الفرع بالأصل، يعني كيف ما عبر بهذا التعبير، أو يقصد التنزيل، تنزيل الأعلى إلى، نعم. هو القياس أصلا سمى إلحاقا، وأحيانا يقال هو قاسه على كذا، والأصل القياس لا يتعدى بعلى، يتعدى بالباء، لكنه لما ضمنوه معنى البناء جعلوه متعديا بعلى، كأنه بناء فرع على أصل، فقالوا قياس فرع على أصل، أصل قياس فرع بأصل. يقول: بداية المجتهد كما هو معلوم مقرر علينا في الجامعة، فما الطريقة الصحيحة للاستفادة منه وفهمه على الشكل الصحيح؟ طريقة أن يراجع الطالب قبل الدرس، وهذه أنفع طريقة في بداية المجتهد وفي غيره، ويبدأ الإنسان دائما بالأسهل. نقول للطلاب دائما في بداية المجتهد أو في الروضة المقررة، أحيانا يأتي الطالب وليس عنده خلفية عن المسألة، إذا نتكلم عن نواقض الوضوء، والطالب ليس عنده خلفية أصلا عن هذه المسألة، يقرأها في كتاب مختصر بأدلتها ويعيها، حتى إذا عرف المسألة، أصل المسألة، بعد ذلك يأتي يناقش مثلا في هذا، هل هو ناقض أو ليس بناقض، هل هذا الحكم كذا أو كذا، بناء على ما فهم، وأن يستفيد من يدرسه. بعض الطلاب يعني في غفلة، يعني كإنسان في رحلة ولا يستيقظ إلا وقد وصل المدينة التي يريد، لا يعرف بماذا مر، ولا يستشكل شيء، لأن الذي لا يقرأ لا يستشكل شيء. تأتي الآن ونشرح المسألة وأنت لم تقرأ عنها أي شيء، ليس عندك مشكل، لكن لو قبل الدرس قرأت المسألة وأعدت النظر فيها سيكون عندك شيء من الإشكالات، أو ليس عندك إشكال على ما دمت قرأت وفهمتها، خلاص انتهى الأمر. فأولا يحتاج الطالب أن يحدد محل الإشكال، لأن الذي لا يقرأ إما ليس عنده إشكال أو كله مشكل عنده. يعني أنا أذكر أن فيه بعض الإخوة يأتيك يقول كل الكتاب مشكل عليه، طيب أنت فهمت شيء، وقد يفهم الإنسان أشياء وتشكل عليه أشياء، أما مشكل كله معناته أنه يريد في ليلة الاختبار أن يحفظ كتاب مجلد أو مجلدين، هذا مستحيل، يعني حتى لو كان ابن تيمية. يعني لهذا ننصح دائما، يعني العلم يؤخذ شيئا فشيئا، شيئا يسير ثم مثله ثم مثله، يعني أما أن يحفظ جملة فهذا ينسى جملة. لا تجعل قراءتك في ليلة واحدة. والطريقة المثلى للطالب أن يقرأ الكتاب قراءة عامة ليحدد مواضع الإشكال فيها، ثم يرجع مرة أخرى ويتأكد من مواضع الإشكال حتى تنحل عنده، ثم يحفظ بعد ذلك المسألة بالأقوال بالأدلة، ويعرف نقطة الخلال، يحرر محل النزاع، المسائل المجمع عليها والمختلف فيها. فهذه الإشكالية تقع على الطالب لكثير من الطلاب بسبب عدم المراجعة وعدم القراءة، يريد في الاختبار يأتي بدرجة، ليس هذا هو الغرض من العلم، ليس الغرض من العلم أن تأخذ شهادة، ليس الغرض من العلم أن تكون قرأت الكتاب فحسب، الغرض هو أن تحصل علما. وإذا كان الكلام كثير يكون في الكتب، لخص يعني ما تحتاجه، احتجت شيئا لخصه، احفظه ما استطعت، هذا هو العلم شيئا فشيئا. نعم. درس على هذا الوقت؟ درس إن شاء الله. احنا قلنا الإخوة شكر بعض الأخوة ما حضر اليوم الظاهر ما وصله شكر، لكن الدرس احنا قلنا الآن إن شاء الله في الفصل الأول هذا مؤقت، أرجو يكون الفصل الثاني يختلف، لكنه الجمعة والسبت اليوم وغدا إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. السلام عليكم.